علاش محبوب خاطري يجفيني يا لالا يا جفيني وعلاش حبيتك من خاطري ولا تسيني يا لالا كاس منيني يا شب خالفتي في القول باش وعدتيني يا لالا ولا وصلتيني قصيد قالتنا الشعر والقوافي زين بلادي صوت الغدا والخير صاحبو يا راب والخير صاحبو يا راب على يا الجفي استقلبي شغوب اللي ناوي بزيارته يوافي اللي سحبو الخوف اما ظليتك بالخير ما تكافي يا زواج الحبوب خليتي عيني على الشفي وافا يا لالا عين الرافه من صاحبك جمع شملي بيك ساكني تعافى يا لالا طريت شافى ربي يطفق شعلتي في عضاي نارك الزلافه يا لالا بقيت كانت شافى وحدي مصرفو كان قواني كان روجي بالحوت بلا ما بين عرفو ورامك العضا صفو ورامك العضا الشيخ واعر مازال يضربني يا جافي خوفي عليك وابيني وابيني وكلمة الحصول اللي جواد يا بجوش اللي جواد يا بجوش لله واش ملقوب حجرة ولا حديد ولا صبرات اللي سبب شرف الهجرة خليت لي قبول الجود ألا يمحى لي محاوري عنك ما يخفاو خدي في حلق وخد من هواها راوي وجنتها ناري وخالها مولات يزوا ألا يمحالي بحوري عنك ما يخفاو خدي في حلق خد من هواها راوي معظم ذاك اليوم فاش صدوا ناسي ومشاو تركوني نواح في الرسام ضميري كوي يا حسن عون اللي مشاو ناسو من بعد كواو حملوا عن قلبي رحيلهم ومع النجم سراو ورجع لي فراقهم بعض ايام تاوي وتمادى طولو فساكني وحلف ما يضواو لو حملو داتي مع الضمير من هاير ضواو بهواد جيق دي بريزها بالحجر الضاوي لو حملو جسمي مع العقل تكمل النشواو ألا ينفرقوا القلب عني وحده وغداو تركوني نجري مع السراب في كل سهاوي لو ما هو حسن الوقت انتيه مع السواو بجناجل ومقايس الذهب بالنغمات دواو ومدور وطرارش الحليب للخدم خاوي وسوالف حبراج ريشهم على القاد نهوا خدي في حالة وخد من هواها راوي مهولي في يوم صدو خلاوني على الحس نتبع الحبيب والغزلان الى شردو بين اللقاح نحكي صيغه تنهادي والغزلان الى شردو مثل الريان ديك الهديك وهادي صابوني فهم حيهم متوله والغاو قالوا ليش تكون قلت عبدو صيف قناوي مشرط الحناك ما يلي بعد الحيدوا انظروا واختبروا تمقنوا فيا وتمعناو شافوا عن خدي خطوط واد الدمع الهاوي ورقتيك حلا داوني مكسوب الزهوى ورجعت نصلح الرماد يا سيدي وين قداو نسرح ونسقي القرب ونوني ونساوي وندقو زاد الخيام محزوم بلا رخوة ونوقف عمدان الخوالي في الارتخاو شرطان الخيمة نشدهم في شغلي قوي ونحل بنيا قلمها نسقيهم برغوة ونركب الاطفال فوق من زندي كان بكاو ونراري بهم حالة الملسوع الهاوي قالوا هاد العبد ناس حرخيص ما يسوى هذا يحالي حوري عن حتى خدي في حلا خد من هواها راوي يخدم في الحلات وحده ما كل معيا في شغله جدادي عبدو خادم ما توجدو غير اللي عليها جاد الجوادي ما خلاش فوق جدو يضل ويمسى طاير جايو غادي لناك مصيف لستقو متلو يشقاو أرى ونرفقو بحالتو يكفاه يلاوي لو حملت قالو قعود متخول ما يقوى قاموني بيناتهم تما نسيت غلاو

لي الغمضو انسى قرايتو ورجع لي بوجادي سحراتو من بعد رشدو بالخد والجوار وعيون هنادي طاح مريض صديق نكدو ما فاد له سحر لا حول في هادي اتفكرت الريم ما خدمت وقالت انتهو هاد العبد متاع والدي مملوك حراوي ملكي بشهودي صحاح ما طيحت رشوا شهودي شعري وحاجبي واللي هم ضواو خدي وجبيني وغرتي والهد بشراوي غنجوري وشفايفي وريق عصير الحلوى جيدي والدرعين والنهود نباوو السواو وعكون صور رمح السمر والبطن الطويل والرد في المالي وساق فوق القدم الخطوان تبت رسوم من الباهية وسقط رسوم من دعاو تبت قوى شهودها وقول داعي خوي ما نفعت بيان في خصامه بعد الدعوة ودعات العراب ناسها للقاضي ومشاو وكلت غزالي وكيلها فاهم قضاوي حسني بمواجب اشرح وصح الفتوى خدي في حالة خد من هواها راوي وكمل بالرضا من ولفي مرادي وزهيت بخد ودو وبساطنا شرق وشمعو قادي سقاني خمرا من الدو حتى رويت وروى من خمرو دادي تلاح الصبح بندو حتى رويت وروى من خمر ودادي لاح الصبح على بندو والقاجبين والفي من قبل وقادي رد شعاع ضياء جندو زدنا الليل لليل من غير عدادي والآليل في طبوح نشدو بين الشجار يلقي وربع بينادي والخيلي خيلو يكدو ومدي الكاو سوسن بزهرو نادي سقو الماسي فاحن الدو نسري وياسمين وعاشق التمادي جلي نار صغير نهدو سالوا عليه من زالت هو الفسادي جلي نار صغير نهدو سالوا عليه من زالت هو الفسادي شهدوا يا الريام شهدوا أنا غلام والفي مصباح تنادي يا الريام شهدوا صباح تنادي.